قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أعمال يستمر نفعها للإنسان بعد موته ويرفع له بها عمل صالح. الأول صدقة جارية، وهي التي يبقى أصلها ثابتا ويتصدق من ريعها كالأوقاف. ولقد أدرك المسلمون قيمة الأوقاف لما يترتب عليها من استمرار العمل الصالح، فكان من نتيجة ذلك قيام مرافق اجتماعية مهمة على هذه الأوقاف، كالمساجد والمدارس والمكتبات ودور الأيتام والعجزة. وكان الدافع للمسلمين في ذلك البذل هو الاستجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا يعد من مقاييس صلاح المجتمع ووعيه الصحيح لمفاهيم دينه. الثاني علم ينتفع به، والمقصود بذلك العلم الذي يستمر انتفاع طلاب العلم منه بعد موت صاحبه، ومن أبرز ما يدخل في ذلك الكتب الإسلامية. ولقد أدرك ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، فأثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم التي خلدت ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكم من دعوات صالحة نالها هؤلاء العلماء من المنتفعين بكتبهم من طلاب العلم على مر العصور. وإنما يخلفه العالم من طلاب العلم الذين يعدون امتدادا لمدرسته مما يدخل في مفهوم هذا الحديث، لأن هؤلاء الطلاب يحملون علمه إلى الناس المعاصرين لهم ويورثونه من يأتي بعدهم. ومن هنا يتبين لنا أن تربية التلاميذ وتعليمهم حتى يصبحوا قادرين على حمل مسؤولية العلم أمر مهم لا يقل عن تأليف الكتب أهمية، بل كلاهما مصدر لبث العلم النافع. ولقد اكتشفت في هذا العصر وسائل نافعة لحمل العلم مدة طويلة وأدائه بصوت صاحبه أو بصوته وصورته معا بعد موته، وكأنه لا يزال على قيد الحياة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، نفهم أن هذا الخير الكبير الذي هو استمرار العمل الصالح بعد الموت إنما يكون بالجمع بين كون ما يؤدى علما وكونه نافعا. فإذا لم يكن علما أو كان غير نافع فإنه لا يترتب عليه رفع عمل صالح. الثالث ولد صالح يدعو له، والولد يعني المولود، فهو يشمل الذكر والأنثى. وفي هذه الجملة لفتة كريمة نحو التركيز على تربية الأولاد وتوجيههم الوجهة الصالحة، مهما كلف ذلك الآباء والأمهات من جهد وعناء. فالإنسان حينما يهتم بتربية أولاده التربية الصالحة يكتسب عدة مكاسب: فهو أولا يثاب على جهده في تلك التربية، لأن ذلك عمل صالح، وهو ثاني يسهم في تكوين المجتمع الصالح، وهو ثالثا يستفيد من دعائهم الصالح له بعد موته، فيكون بوجودهم كأنه ما يزال على قيد الحياة يقدم الأعمال الصالحة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.